الموضوع حكم الأشياء قبل الشرع. تقدم أن الفقهاء الأصوليين اختلفوا في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. هذه المسألة حقيقة لا علاقة لها بالفقه، لا علاقة لها بالفقه إطلاقا، لأن الشرع الآن نزل وما نحتاج إليه وحكم اليوم وليس ما قبل الشرع. لذلك يرى بعض الناس أن الاشتغال بمثل هذه المسائل في الأصول ليس من ورائه فائدة، لأن ما نحتاجه هو علم الناس الأحياء الموجودين الآن وليس ما هي حكم الأشياء قبل الشرع. فما دمت هذه المسألة لا تعرض اليوم، وما دم لن نسأل عنها إلى يوم القيامة، فما فائدة الخوض فيها إذن؟ البعض يرى بأنها مسألة اعتقادية، والمسألة الاعتقاد ذكرها في أصول الفقه لا معنى لها. على أي حال، فذهب بعض الفقهاء إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة بعد البعثة، وهذا هو موضوعنا بعد أن ذكرنا ما قبل الشرع، هو الإباحة. والفائدة تقدم أن ذكرنا بأن الخوض في المسألة الأولى لا فائدة فيها، ولكن ينبني عليها مسألة تهمنا الآن، وهي الأصل في الأشياء مطلقا. الأصل في الأشياء إذا قلنا بأن الإباحة، فهذا يعضد من ذهب إلى الترجيح بهذا الأصل. قد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم من الحج، وقلنا إذا كان عندك دليل للإباحة وعندك دليل للتحريم وتعارضا عندك في الظاهر، المعروف أن الأدلة الشرعية لا تتعارض في الحقيقة وإنما تتعارض في الظاهر. أن التعارض بين النصوص الشرعية حقيقة هذا غير موجود إلا في النسخ، أما أن يتعارض دليل شرعي مع دليل شرعي فهذا أمر غير متصور إلا في النسخ كما ذكرنا. ولذلك فإما أن يكون هذا الدليل مخصوص بحالة وهذا الدليل مخصوص بحالة، وهذا الدليل مخصوص بزمان وهذا الدليل مخصوص بزمان، أو مخصوص بصورة. فإذا اعترض الدليل للشخص يقع في الحيرة، لا يدري ماذا يقدم. إذا تعارض دليلان فإنه يصار إلى مدى إلى الترجيح، والترجيح يستعان به بكل ما يعين على الترجيح ومنه الأصل. فإذا كان أصل في الأشياء الإباحة وعندي دليل يبيح، فأنا أجمع ما بين الأصل والدليل الذي عندي وأقدمه على الدليل المانع، ثم لا مانع بعد ذلك أن أقول لمن تفتيه عليك بالورع في المسألة، فإن الورع والزهد في هذا الباب مطلوب. وإما أن يكون لديك مذهب في بعض الأبواب دون بعض، هذه مسائل فقهية، مثلا في باب الربا وفي باب الطلاق تستعمل الدليل المحرم وتغلبه على الدليل المبيح وإن كان معه الأصل، إن كان معه الأصل في باب الربا مثلا. لماذا؟ لأن في الربا يحتاطون وفي النكاح يحتاطون، ولكن هذا للذين لديهم مذهب فقه مؤسس ذي قواعده وهو مكتمل الأجزاء، يعرف فيه التفاصيل ويفصل فيه الأبواب وله في النظر في كل جزئية مقتضى قواعده ومذهبه، فهذا له تصرف يمكن أن يكون على خلاف ما ذكرنا. ولكن في العموم إذا عضد الأصل الدليل فإنه يكون أقوى من الدليل الذي لم يعضد بالأصل، وهذا واضح. إذن استدل بهذه الآية على أن أصل الأشياء بعد البعثة الإباحة إلا لجاي الحضر، ولم أرى من تكلم على حكم الشيء الذي عزمت فيه الأدلة أو تعارضت إذا لم تكن فيه مضرة ولا منفعة، ولعل ذلك لعدم وجوده. قضية يقف عندها هنا. قالوا الأصل في الأشياء الإباحة، والشيء إذا لم يرد فيه دليل مانع فإنه يحكم فيها بالإباحة. وأحيانا يقولون الشيء إذا لم يرد فيه دليل، وهذه المسألة في واقع الأمر بعضهم لا يقبل أن يتكلم بها، بعضهم من الفقهاء يمنعها أن تقول بأنه يوجد في الدنيا أمر أو مسألة لم يرد فيها دليل شرعي. الظاهرية يقولون لا يوجد في الدنيا جزئية لم يرد فيها دليل نصي، لا يوجد في الدنيا شيء لم يرد فيه دليل نصي إطلاقا عند الظاهرية. ما من جزئية إلا وعندهم في الكتاب والسنة ما يفتى به فيها، هذا ما ظهرنا. وغيرهم يقول بأنه لا يوجد أمر ومسألة في الدنيا لم يرد فيها دليل، فإن لم يكن نصا فإنه يكون إما قياسا وإما دليلا أصليا آخر. إذن فلا يوجد في الدنيا جزئية تقع إلى يوم القيامة إلا وفيها دليل. فهذه العبارة إنما تطلق هكذا، ولكن إذا رجعت إلى أصولهم تجدهم لا يقبلونها. ولم أرى ما تكلم عن حكم الشيء الذي عزمت فيه الأدلة. قال كلمة عزمت فيه الأدلة قلنا بأن البعض ينكره أو تعارضت فيه الأدلة وليس فيه مضرة ولا منفعة. لماذا هذا القسم لم يذكر؟ قالوا بأنه غير موجود، لأن التقسيمات العقلية تكون أحيانا أوسع من التقسيمات الواقعية والتقسيمات الشرعية. المرات التقسيمات العقلية تكون ثلاثة ولا أربعة ولا أكثر، والتقسيمات الواقعية أو الشرعية تكون إما قسمان أو ثلاثة، يعني تكون أقل من التقسيمات العقلية. ولذلك يبدأ بالتقسيمات العقلية لأنها الأعم، ثم تتبع بالتقسيمات الفقهية أو الواقعية، ويتكلم في الواقعية والشرعية وتستثنى العقلية لأنها غير موجودة في الواقع. حال مثلا الشيء الذي ليس نافعا ولا ضارا، قال هذا القسم غير موجود في الواقع. ما من شيء في الدنيا إلا أنه إن لم يضر ينفع وإن لم ينفع يضر، فلا يوجد قسم ثالث الذي يقتضيه العقل وهو أن لا يكون ضارا ولا نافعا. هذا قسم ثالث قسمت العقل، لكن أرموزهم في الواقع. ولذلك لم يذكروه، ولعل ذلك لعدم وجوده. ثم قال وفاسدون كغير هذه النية. وفاسدون كغير هذه النية، يعني أن القول المماثل لغير هذه النية فاسد، وهو قول المعتزلة لأن العقل محكم في الأشياء قبل ورود الشرع. وفاسد يعني أن القول المماثل لهذا لغير هذا القصد الذي هو لغير هذا التفسير قول الفاسد. إذن من قال بأن العقل يزل على الأدلة الشرعية بمعنى هذا المعنى الذي تقدم ذكره، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن الأصل في الأشياء المانعة، ثم بعد ذلك ننظر للمصلحة والمضرة، ممكن أن نعرف به حكم الأشياء قبل الشرع، ممكن من جهة المضرة والمنفعة أن ندرك بأن الأشياء نعرفها بأنها مباحة ومحرمة بالضرر والمنفعة بهذا القصد. والقول الفاسد هو الذي يقول بأننا سنعلمها بغير هذه النية، بغير هذا القصد وبغير هذا المعنى الذي ذكرناه في الأدلة السابقة. وهذا القول هو قول المعتزلة بأن العقل محكم في الأشياء قبل ورود الشرع لاعتقادهم ربط الأحكام بالمصالح والمفاسد، فما قضى به العقل في شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن ذكر فيه مصلحتهما مستجاب انتفاؤهما، فأمر قضائه فيه ظاهر وهو أن الحظر مقطوع بإباحته. قسم المعتزلة بمقتضى العقل أحكام العقل إلى ما هو ضروري وإلى ما هو اختياري، ويقطعون في الضروري بإباحته، ويقطعون في الاختيار الخصوصي إلى خمسة أقسام التي يذكرها وردت في الخطاب الشرعي. ادعى المعتزلة بأن العقل يستطيع أن يدع التقسيمات التي وضعها الشرع قبل نزوله. مثلا قالوا بأن العقل قضى بأن ما هو ضروري لا يمكن للمرء أن يعيش به ولا يمكن له أن يقوم به بدنه أو وجوده، لا بد أن العقل قد حكم بإباحته ولا بد أن يبيحه الشرع ولا يمكن أن يحرمه، وذلك كالتنفس في الهواء. فتنفس الإنسان في الهواء وإدخاله لهذا الهواء إلى رئته وإخراجه منه، قالوا بأن هذا حكم العقل بأنه لا يمكن أن يكون حراما، وذلك لأنه ضروري لوجود الإنسان. قالوا كل ما هو ضروري يجب على الشرع أن يجعله مباحا، وقد حكم العقل بهذا قبل ورود الشرع. هذا هو الأصل الأول الضروري. ثم قالوا والأشياء التي ليست ضرورية تنقسم باعتبار الخصوصية، ستدرس خصوصية الشيء ثم ننظر في تلك الخصوصية ثم نزن تلك الخصوصية بميزان العقل، فإذا وزناها فإن العقل سيحكم بأن هذا الشيء الذي فيه خصوصية إما أن تفيد تلك الخصوصية الحرام، وإما أن تفيد الوجوب، وإما أن تفيد التقسيمات التي جاء بها الخطاب الشرعي. قالوا بالخصوصيات التي في الأشياء إذا درسناها سنعلم أنها إما حرام وإما حلال وإما واجب إلى آخر ما ذكر. هذا معروف عند المعتزلة، ولهذا قال هنا فإن قيل له ومن أين تدركون بأن هذا سيكون، قالوا من جهة المصلحة والمفسدة، من هذه الجهة سنعلم أن هذا الشيء سيكون واجبا أو سيكون حراما أو سيكون مباحا أو سيكون داخلي. قال فإن اشتمل على مفسدة في فعله فحرام في الظلم، وإن اشتمل على مصلحة، وإن اشتمل على مفسدة في تركه فواجب فعله كالعدل، أو على مصلحة في فعله فمندوب كالإحسان، أو في تركه اشتمل على ترك مصلحة في تركه فمكروه، وإن لم يشتمل على مصلحة ولا مفسدة فمباح. هكذا ذكر المحلي ونقله عنه المصنف التقسيمات التي مهد بها المعتزلة في قولهم إن هذه الأشياء التي جاء بها الشرع قد أدركها العقل وقد درس حقائق الأشياء وطبائعها، ثم بعد ذلك استخرج منها الأحكام بذاته ولم يعتمد في ذلك على العقل إطلاقا. هكذا ذكر المعتزلة ومذهبهم معروف، أنهم يقولون بأن الأشياء ندرس خصوصيتها، عندنا شيء سنضعه تحت معيار العقل ثم نسلط العقل عليه فننظر في صفته، فإن وجدناه ضروريا لحياة الإنسان كالطعام والشراب والتنفس وما جرى مجرى ذلك، قالوا هذا لا يمكن للشرع أن يحرمه ولا يستطيع شرع على وجه الأرض أن يحرمه. ثم بعد ذلك ننظر في الخصوصيات، فالشيء إذا كان فيه الخصوصية سننظر في هذه الخصوصية وش هي، تكسب المفسدة ولا تكسب المصلحة، فإن كان فيه مصلحة أو في مصلحة في فعله ومفسدة في تركه فهذا لا بد أن يكون واجبا. فإن كانت في مفسدة في فعله ومصلحة في تركه فلا بد من تحريمه بالظلم. قالوا الظلم حرام بالعقل قبل أن يجيء الشرع، وإنما أدركنا ذلك من خصوصية الظلم. فالظلم في فعله مفسدة، في تركه مفسدة، في تركه مصلحة، وفي فعله مفسدة، وهذا واضح بالعقل. فلما عرفنا هذا علمنا أن مثل هذا لا يمكن إلا أن يكون حراما لوجود علتان جالبتان للتحريم، وهو مفسدة خالصة في فعله ومصلحة راجحة في تركه، فقلنا إنه حرام. وقال العدل، العدل قارناه بالظلم فوجدناه على عكسه، في فعله مصلحة وفي تركه مفسدة، فوجدت فيه علتان جالبتان لإيجابه، المصلحة في الفعل والمفسدة في الترك، فقلنا بوجوبه. ثم نظرنا إلى غير ذلك كالإحسان. الإحسان هو فيه مصلحة في فعله ولكن ليس في تركه مفسدة، اختل، نقص ذلك العلة، نقصد ذلك العلة في فعله مصلحة ولكن ليس في تركه مفسدة، لا يترتب عليه مفسدة كبيرة، فنزلنا الحكم، نزلناه من الواجب هبطناه المكروه. ثم ذهبنا إلى ترك أو في تركه فقط فهو مكروه. إذا كانت المفسدة في تركه فإن فعله مكروه، فإن كانت مفسدة في فعله فهو مكروه، ولكن ما تكونش المفسدة والثاني في تركه، يعني يكون أن يكون إذا اجتمعت المفسدة والمصلحة من جهتين، فإما أن يكون حراما وإما أن يكون موجوبا، إما أن يكون واجبا. إذا اختلت واحد منهم فتكون غير مصلحة ولا مفسدة، كيكون إما مندوب وإما مكروه، واضح الصورة، واضحة باين، ملي نقص كيهبط الحكم. ثم إن لم يكن لا على مصلحة ولا على مفسدة فمباح، هذا مذهبهم. وكان واجبا على الشارح أن لا يحيي مذهبهم دون أن يأتي بالرد عليه الحقيقة، لأن دابا الإنسان يقرأ هذا الشيء يقول لك نعم، إن الأشاعرة المعتزلة ارتقوا بفكرهم، استطاعوا أن يعلموا الحلال والحرام بعقولهم دون حاجة إلى الشرع، وذلك بهذا الميزان، ما اجتمعت فيه المصلحة والمفسدة من جهته بلا خلاف حرام، ما اجتمعت فيه المصلحة وفي ترك المفسدة فواجب العدل، وما اختل فيه أحدهم وبقي الآخر فهو مندوب، وما كان مفسدة ولكن ما فيش في فعله مثل مصلحة وفي ليس في ترك المفسدة يقولون في فعله مفسدة وليس في تركه مفسدة يقول بأنه مكروه، وهكذا، وما ليس فيه دا ولا ذاك يقولون مباح. لكن لماذا لم يأتي بالرد عليهم الذي في الكتب الأخرى؟ لأن هذا كله مردود، كلهم قد رد هذا الشيء، كله ردوه للناس في الكتب المطولة، وكان من الواجب أن يتبين ذلك على أي حال، من أراد أن يسمع للرد على هذا فإن المستصفى للغزالي في مبحث الحسن والقبح قد أتى فيه بما فيه غنية وكفاية، ولا بأس نشوف المستصفى. نعم، باختصار أجوبة ديالو، قال قلنا أنتم منازعون فيما ذكرتموه في ثلاثة أمور، أحدها في كون القبح وصفا ذاتيا أولا، والثاني لأن القبح عنهم ذاتي والحسن ذاتي، والثاني في قولكم إن ذلك مما يعلمه العقلاء بالضرورة، والثالث في ظنكم أن العقلاء لو اتفقوا عليه لكان ذلك حجة مقطوعا بها ودليلا على كونه ضروريا. أما الأول وهو دعوى كونه وصفا ذاتيا فهو تحكم بما لا يعقل، فإن القتل عندهم قبيح لذاته بشرط أن لا تسبقه جناية ولا يعقبه عوض حتى جاز إلام البهائم وذبحها ولم يقبح من الله تعالى ذلك لأنه يتيبها عليه في الآخرة. والقتل في ذاته له حقيقة واحدة لا تختلف بأن تتقدمه جناية أو تتعقبه لذة إلا من حيث الإضافة إلى الفوائد والأغراض. هذا نقد دقيق. أنتم تقولون بأن قتل الإنسان ظلم والظلم قبيح، ولكن تقولون بشرط أن لا تتبعه جناية، ما يكونش قتل، ما يكونش دار شي حاجة خايبة. فإن فعل شيئا قبيحا أو قتل مثلا فإن قتله ليس ظلما وليس قبيحا. فما الذي رفع أيضا الصفة الذاتية التي في القتل ولم يبقى قبيحا؟ شنو رفع؟ قال الأغراض، الأغراض وماذا؟ والفوائد. فعرفنا من هنا أنه لا يوجد قبيح لذاته بدليل هذا القتل. تقولون قتل هذا الإنسان قبيح، ثم تقولون ما لم تسبقه جناية أو يفعله فعلا سيقع عليه القتل. القتل هو شيء واحد، تقدمه الجنا أو لم تتقدمه، فعل ما يقتل عليه أو لم يفعل. لو كان هذا وصف قبيح لذاته ما ارتفع. فعرفنا أننا نحن ليس عندنا شيء ثابت في القبح والحسن إلا بمقدار أغراضنا وفوائدنا. فهذا دليل على أن هذا الذي بليتم عليه مذهبكم سليم. مثلا المثال الثاني، الكاذب كيف يكون قبحه ذاتيا ولو كان فيه عصمة دم نبي بإخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله لكان حسنا بل واجبا يعصى بتركه. والوصف الذاتي كيف يتبدل بالإضافة إلى الأحوال؟ كيف هنا قبيح وهنا حسن؟ انظروا إلى أغراضكم ومصالحكم. والوصف الذاتي كيف يتبدل بالإضافة إلى الأحوال؟ وأما الثاني وحده أن هذا أن الحسن ليس ذاتيا والقبح ليس ذاتيا وإنما هو ثابت للأغراض والفوائد. إذن هذا في الأصل الأول مشى. الثاني قولكم إن جميع العقلاء يدركون هذا الأمر. قال وكيف يتصور ذلك ونحن ننازعكم فيه؟ والضروري لا ينازع فيه خلق كثير من العقلاء. وقولكم إنكم مضطرون إلى المعرفة وموافقون عليها، ولكن تظنون أن مستند معرفتكم السمع، كما ظن الكعبي أن مستند علمه بخبر الواحد النظر، ولا يبعد التباس مدرك العلم، وإنما يبعد الخلاف في نفس المعرفة ولا خلاف فيها. قلنا هذا كلام فاسد، لأننا نقول يحصل من الله تعالى إيلام البهائم ولا نعتقد لها جريمة ولا ثوابا، فدل على أن ننازعكم في نفس العلم. وأما الثالث فإنا لو سلمنا اتفاق العقلاء على هذا لم تكن فيها حجة إذ لم يسلم كونهم مضطرين إليه، بل يجوز أن يقع الاتفاق منهم على ما ليس بضروري، فقد اتفق الناس على إثبات الصانع وجواز بعثة الرسل ولم يخالف إلا الشواذ. فلو اتفق أن ساعدهم الشواذ لم يكن ذلك ضروريا، فكذلك اتفاق الناس على هذا الاعتقاد يمكن أن يكون بعضها عند الاستماع يدلها قشور بعضها تقليد مفهوم من الآخذين عن السمع وبعضه عن الشبهة التي وقعت لأهل الضلال. فالتأم الاتفاق على من هذه الأسباب، فالتئام الاتفاق من هذه الأسباب لا يدل على كونه ضروريا. ثم أتى ببحث طويل في هذا. عاشر القول أن الغزالي ما بني عليه مذهب المعتزلة يقول ثلاث أشياء: القبح الذاتي، أن القبح ذاتي، أن العقول تدرك ذلك، أنه يدرك بالضرورة. هذه الأشياء هي الأساس للعلم الذي بني عليه الاعتزال. قال أما قولنا بأن القبح ذاتي لو كان ذاتيا ما كان ينتقل باعتبار أحواله والإضافة، وأنت تقبح ثم إذا قيل لك شيء حسنته، فلو كان هذا الفعل قبيحا ما تغير حكمه. هذا أول. ثانيا أن هذا لو كان كما تقولون من ضرورية العقل ما اختلف الناس في هذه الأشياء ولا تنزعوا فيها، ثم إذا اتفق الناس على الأشياء لا يدل على أنها صحيحة، فقد اتفق الناس على أمور كثيرة وهي ليست صحيحة، فدل ذلك على أن مذهب المعتزلة ليس صحيحا، والدليل على ذلك أننا نرى أن الله تعالى قد أباح إلى البهائم، وإلام البهائم بحكم المزاج النفسي وطبيعة الهوى يقول بأن هذا تعذيب، أن تذبح حيوانا ما زال شابا ما زال صغيرا وتنحره وتسيل الدم منه، ثم يكون هذا فيه قربة لله تعالى وكسب للحسنات، هذا ما لا يستطيع المزاج النفسي للإنسان أن يتصوره. ولكنه في واقع الأمر حسن، مع أن النفس لا تدرك هذا الأمر، ولما قيل المعتزلة في ذلك قالوا لهم إن هذا الذي يؤلمه الله تعالى يعطيه الأجر على ذلك ويسيبه عليه في الآخرة، إذن رأى القادمة في عيش ظلم، لأنه إذا تقتل الحيوان راح كيشد الأجر ديره عنده في الآخرة، إذن ما كان شي حاجة الذي لا توافق النفس باش الإنسان يرتاح بلي غايز بحذاك الخروف عند المعتزلة، قلنا هذا ظلم، يقول لا لا غير نذبح الأجر، ما آلم الحيوان في الدنيا فإنه يعوضون عنه في الآخرة. نحن نتحدث عن الأشياء التي ندركها وليس عن نفتي فيما لا نعلمه. حاصل القول أن الاعتزال على هذا بني، خصائص الأشياء التي فيها القبح والمفسدة والمصلحة اجتمعتا وانفصلتا، ثم بعد ذلك يأتون بالأحكام الخمسة التي جاءت في الفقه كما ترون. ولكن غزالي كما جاء بهذا البحث الطويل، من أراد أن يرجع إليه فإنه سيجد فيه النقد لأصول العقلية، ماشي أصول، أصول العقلية للمذهب المعتزلة، لأنه لا يمكن أن يخاطبهم إلا بالعقل. فبدأ بقبح الذاتي، ثم بالاضطرار، ثم بأنها ثم الإدخال في الحسن، ثم تحدث عن ما هو الحسن الذي يعلم، ثم تحدث عن مصطلحات الحسن بأقسامه، وثم انتهى به النظر إلى أن مذهب المعتزلة غير المؤسس على العقل الصحيح الكامل. انظروا في ذلك الكتاب لأجل استكمال الفائدة. وكان حقيقة على الشريحة نقول هذا الكلام هنا ويقول احنا نقول والكف في البيت بمعنى مثل، وهي مبتدأ خبره فصل، والمعنى أن القول المخالف لهذه النية لهذا الاعتقاد لاعتقاد السنة أن العقل لا مجال له في النظر قبل ورود الشرعي، وأن قول الأصبهان والأبهران المستندان على دين الشرعي على العقل فاسد أي باطل، وهو قول المعتزلة المتقدم. جيد، إذا عرفنا ما يمكن أن يكون حسنا على مذهب المعتزلة وما يكون قبيحا وما تفرع عن ذلك من الاستخراج الأحكام الخمسة الواجب والحرام والمكروه الأخير، تصل إلى مسألة أخرى وهي هل العقل يمكن أن يصل إلى العلم بأن عبادة الله تعالى واجبة عقلا. ادعى المعتزلة ذلك، قالوا إن شكر المنعم مدرك بالعقل، شكر المنعم مدرك بالعقل، وشكر المنعم يكون بعبادته وما يتحقق به هذا الشكر، ولكن المصنف رد عليه فقال وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المذمم، المذمم أي المذموم، ويقصد به مذهب الاعتزال، يعني أن شكر الله المنعم علينا بالخلق والرزق والصحة وغيرها بالقلب بأن يعني اعتقد أن الله تعالى وليها، أو اللسان يتحدث بها، أو الجوارح بأن يخضع له ويطيعه بالتلاوة والاستناد بنواله، قال ليس واجبا بالعقل، أي وجوبه ليس ثابتا بالعقل بل هو ثابت بالشرع إلا في المذهب المذمم. ووجه هذه المسألة عند الأشاعرة أنهم يقولون خصوصية، لذلك ينظرون خصوصية، فيقولون إذا تأملت أحوالك ورأيت ما أوضع ما أعطيت من نعم وتتصرف في أمور كثيرة وهي لك مملوحة، ثم إذا ثم تنظر فيها فتقول إن نعما كثيرة منحتها، وفي واقع الأمر أنا أعرف أنني لست أنا صاحبها، وأن لها مالكا هو الذي مكنني وأعطاها لي. فإذا نظرت في العين والسمع والبصر والصحة والعافية والرزق وكل شيء تتأمل فيه، ثم إذا تأملت في هذا كله تقول هذا الذي أعطاني هذا الخير يجب علي أن أشكره، أن أشكره. فهنا يخطر ببالك أن عليك أن تشكر صاحب هذا الخير صاحب هذه النعم، فيكون العقل قد أدرك وجوب العبادة من هذا الباب. إذن فالعبادة قد علمنا وجوبها من جهة العقل بالنظر في هذه النعم التي قامت بك من جميع الجهات. فترى أنك جائع فتطعم، ثم ترى أن اللسان يحرك الطعام، ثم ترى أن الأسنان ثم ترى أنك تمضغ، ثم ترى بأن المعدة تضحك، ثم ترى أن الدم قد أخذ من نصيبه من الطعام، ثم ترى أن هذا كله لست صاحبه ولا تقدر عليه. فتفكر في هذه الأشياء التي أنت تستمتع بها وتتنعم بها، فتقول صاحب هذا النعم على ثقة لست أنا من خلقها، ولست أنا من أوجدها، وعلى ثقة بأن الله أستطيع أن أوجدها، ولا يوجد في هذا الكون من يملك هذه الأشياء، ولكن على ثقة بأن لها موجدا وخالقا ومانحا ومنعما بها. فيجب علي إذن بناء على هذا أن أشكر صاحبه. فإذا وجدت إلى هذا القدر من العقل قلت يجب علي أن أشكره، فاقتضى العقل وجوب العبادة من هذا الباب، فكان الذي وصل إلى شكر المنعم مدركا هو العقل وليس ينتظر في ذلك الشرع. هذا المذهب مذموم عند أهل السنة، ويقولون بأن شكر المنعم على العباد بالخالق والرزق وغيرهما واجب بالشرع وليس بالعقل. فمن لم تبلغه دعوة نبيين لا يأتم بترك شكر الله عند أهل السنة خلافا للمعتزلة. مذهب المعتزلة أن من أدرك بعقله وجوب الشكر ولم يشكر بأن يصرف هذا النعم إلى ما يمكن أن يرضي ويمكن أن يكون فيه شكر المنعم يرضي الخالق، أو أن يكون فيه شكر المنعم، قالوا بأن هذا عاصي ومذنب. هل يتوسلون إلى إثبات العاصي والمطيع بالعقل؟ قالوا نعم، نستطيع أن نعلم من هو العاصي ونستطيع أن نعلم من هو المطيع بهذا المعيار وهو الشكر. فمن شكر هذه النعم وأيقن في نفسه أن صاحبها يستحق فقد استحق وجوب العبادة له، وهذه طاعة. ومن لم يعتقد أن صاحب هذه النعم يجب أن يشكر قالوا فهذا عصيان وتمرد، فصاحبه عاصي يستحق العذاب بالعقل ولم ينتظر الشرع، هكذا يقول المعتزلة. لكن في كتاب الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حاصل القول أن المعتزلة يجعلون للعقل قوة التأسيس، ثم يضعون للشرع قوة البيان والإظهار والاتباع، وهذا هو مذهبه. وهذا لا يجب عليك أن تنظر بأنه غير مؤثر في نظر المعتزلي في جميع أمور الدين، لأنه لو أنه تعمق في الفروع الفقهية سيحمل معه هذا الأمر، وهو أن العقل مؤسس ولا بد أن يبقى مؤسسا في كل شيء، ولا بد أن يكون هو المرجع إليه في كل كبيرة وصغيرة حتى في الصفات الإلهية وفي الحساب وفي العقاب وفي القيامة وفي كل شيء. لن يطلق للدين العنانة ولا للنصوص الشرعية العنانة أن تزل إلا على مقدار ما أعطاه العقل وما حكم به العقل. هذا هو الفرق. من يقدم العقل حتى إذا استوعب العقل مسألة ونظر فيها واستكنها حقائقها ثم بعد ذلك يقول الشرع سيبين هذا ما خفي من هذا ولكن لم يخرج على هذه القواعد العامة التي جاء بالعقل، فهذا تقديم للمذهب الاعتزالي قبل ما المذهب الاعتزالي في النظر، وتأخير المذهب المعروف عند أهل السنة الذين لا يعتبرون العقل يؤسس وإنما يعتبرون ذلك الأشياء التي تتبع للنفوس، كما قدم الغزالي حينما ذكر تغيير الأحكام بتغيير الأحوال وتغيير الفوائد. إذن دب سؤال، هل يستطيع العقل فعلا هذا الذي يقوله المعتزلة؟ قلوا منصفين، دبتم العسخة سوف النتيجة. وش فعل المعتزلة؟ كيف أنظركم بأنهم فعلا فعلا ما قاله يقول به العقل أم لا، أو يصحح العقل؟ شبان لكم فعلا بأن المعتزلة يقول شي حاجة ولا لا؟ لا، واش هادشي اللي قالوا صحيح ولا مش صحيح؟ التأسيس اللي قالوا واش واقعي ولا مش واقعي؟ واقعي مزيان. علاش ماشي واقعي؟ لأن إلى حكمتي العقل غادي تضيق الخناق على الشريعة. الخناق شنو كيف يكون في الخناق؟ وصحيح من ناحية الواقع ولا مش صحيح؟ أنا دابا غير من ناحية الواقع، دابا هذا الإشكال في العقيدة، باش نعرفوا اش كنقول. المسائل ماشي تحت كتعطى عقل، لأن ما ذهب إليه المعتزلة هنا بالعقل فعلا صحيح، راه كون على يقين بأنك راك تبعد شوية على المذهب ديال شنو واقع، هادشي ما غاديش يمشي العقيدة فتحيز ولا، ولكن راك تبعد عن عن عن ما يقول السنة. لابد من استتمام الصورة باش يكون الإنسان فاهم، ما يبقاش ياخذ غير ولن المصلين ويمشي. واش هادشي اللي معتزلة صحيح ولا ماشي صحيح؟ مثلا انت مثلا جالس فوق صخرة في فلات تتأمل في خلق الله، ثم اردت ان تشرب فشرب، ثم اردت ان تقول، ثم اردت ان تحق فحدث، ثم اردت ان تنام فنم، ثم اردت تسمع فسامع، ثم فرأيت هذا الخير الكثير اللي حاط بك من كل شيء، ثم رأيت الآخرين لا يسمعون، ورأيت الآخرين لا يبصرون، ورأيت الآخرين لا يستطيعون أن يمشون، ورأيت البهائم لا تعقل، فتقول أنا منعم علي بنعم كثيرة. صاحب هذا النعم لست أنا، وليس أحد في الكون يستطيع هذا الذي أراه. صاحب هذا النعم يستحق أن أشكره. يحكم العقل بذلك ولا يحكم به؟ يحكم به. إذا اتفقنا على أن العقل يثبت شكر المنعم قبل ما جاء الشرع. نعم الذي لا يستطيع أن يحدد أن هناك إله، لا هو يستطيع أن يحدد أن هناك صانع. صانع كين ولا نصنع ذلك؟ هي قدامك، هي صنع ذلك، هي ما في شك صانعه صناعته وموجودته مركبة علمية دقيقة مقدرة بمعيار دقيق، وفيها المقاصد وفيها العناية وفيها التركيب الكامل، هي قدام كتشوفها، تدخل كتشوفها قدام. صنع كاين، هذا الصنع هو اللي أعطى هذه النعمة، هل يستحق أن نشكره أم لا؟ نعم بالعقل. العقل النادر كامل العقل إذا ما أعتزل أخصم يجيب الكامل هو هذا الخصم وش يقولوا انت سواد ما سرق شي فيديو نعم يدركوا شكر من عند العقل الكامل ياك. هذه المسألة سنرجع لها في المستقبل ان شاء الله. ومقتضى هذا الذي ذكره المعتزلة أن إنسانا إذا عاش في محل ولم يتصل إليه دعوة الأنبياء فإنه في واقع الأمر يجب عليه أن يشكر المنعم. هل يجتهد العقل في إنشاء العبادات ليشكر بها المنعم؟ في واقع الأمر أن هذا هو ما يقع، لأن ليس العقل هو وحده هو الذي يجيب العبادة، بل طبيعة النفوس وما فيها من غريزة، لأن أصل الإنسان هو العبادة. وهذا ترى أن حتى في القبائل التي تعيش مثلا في في في في الدول البعيدة جدا، لا بد أن تجد عندهم عبادا، ولا بد أن تجد عندهم ما يعبدونه. فإن لم يجدوا من يرشدهم إلى الله فإنهم يعبدون الأشياء التي يرون بأنها وسيلة للشكر والعبادة، هذا معروف. وفي واقع الأمر لو سألتهم عن هذه الأصنام لماذا يعبدونها فإنهم يقولون إنها تفعل أفعالا معينة هي في حقيقة من أفعال الله تعالى ومن خلقه، المطار ودفع الكار وإزالة الأمراض وكل ذلك، هم يعلمون أنه يوجد في ذواتهم وفي عقولهم ونفوسهم ما لا يمكن أن يكون إلا بهذا الجواب، يوجد الشافي، يوجد المنعم، يوجد المعطي، يوجد الخالق، يوجد الذي يجب شكره، لكن ما لم يهتدوا إليه بالوسائل عن طريق الوسائل الشرعية عن طريق الأنبياء والرسل، اهتدوا إليها بالخارق والتخيل والتفلسوف وما شابه ذلك. على أي حال فالمعتزلة يقول شكر المنعم يدرك بالنظر في خلق الله وفي نعمه وفضائله على الإنسان، ثم العقل بعد ذلك يرتقي إلى درجة إثبات هذا الحكم. إلا أن هذه المسألة يجب أن لا نأخذ بها على هذه الصورة، فإن الأنساء أشياء قد تلتبس على الناظر فيظن الصدق في شيء وهو ليس كذلك. فنرجع إلى هذه المسألة. قال حلول في الضيق إلا ما، وقد استدل أئمتنا على أن شكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل، لأن الشكر لا يخلو إما أن يجيب لحصول فائدة أو لا. والثاني عبث وهو باطل، والأول إما أن تكون فيه الفائدة لله تعالى وهو منزه عن ذلك هو الغني على الإطلاق، أو للعبد وهو إما في الدنيا ولا منفعة له فيها لأنها مشقة وتعب، وإما في الآخرة ولا مجال العقل في ذلك. إذن هذه بعض الردود التي ذكرها حلل ردا على المعتزلة الذين يقولون بأن شكر المنعم واجب. نعودها الجريح تسمع، لأن الشكر لا يخلو إما أن يجيب لحصول فائدة، لا يمكن للمرء أن يقول إن هذا واجب إذا لم العقل إلا إذا كان فيه الفائدة، ولا يمكن أن نقول ليس فيه فائدة لأتنع بسرعة. ثم هذه الفائدة التي ذكرناها إما أن تكون فائدة لله تعالى والله تعالى منزه عن الفوائد لأنه غني، إذ هو الغني على الإطلاق، أو العبد وهو إما في الدنيا ولا منفعة له في هذا الشكر لأن هذا الشكر ليس فيه إلا مشقة وتعب، هو يتعب نفسه في العبادة ويتعب نفسه فيما يقربه إلى ربنا من الشكر. قال أي فائدة في هذا؟ فعرفنا بأن العقل لا يمكن أن يحكم بوجوب الشكر من جهة الفائدة للإنسان ولا من جهة الفائدة لله، أما تعلم عن ذلك. والإنسان أيضا ليس له فيه فائدة لأنها ليست إلا مشقة وتعبا، فلماذا يكلف نفسه بما فيه هذا الأمر؟ وإما في الآخرة ولا مجال العقل فيه. هذا هو رد بعض أهل السنة المعتزلة. ذكر ولي الدين الأستاذ سبيل الأصفرين أورد على المعتزلة مناقضة أنهم قالوا يجب على الله أن يثيب المطيعين وأن ينعم على الخلق، وإذا وجب التوال فلا معنى للشكر لأن من أدى ما وجب عليه لا يستحق الشكر، تعالى الله ربنا عما يقولون عدوان سبيلا. مما استخرجه الإصفرايني من الاقتران ومن المقارنة بين أدلة المعتزلة أن فيها التناقض، لأنهم يقولون إن الله تعالى يجب عليه أن ينعم علينا ويجب عليه أن يثيب المطيعين، فيقال لهم إذا كان ذلك واجبا على الله أن ينعم على الناس وأن يثيب المطيعين فما فائدة شكره إذن وقد فعل ما وجب عليه، ومن فعل ما وجب عليه لا يستحق الشكر لأن الذي يشكر هو الذي فعل الشيء على جهة المنة والعطاء وليس الذي فعله على أنه واجب عليه. أنتم تقولون بأنه يجب علينا أعطينا النعام أعطينا العين أعطينا الأذن أعطينا الرجلين أعطينا الرزق أعطينا الصحة أعطينا العافية أعطينا السلامة، تقولون هذا، ثم تقولون بعد ذلك إنه العقل يقتضي أن يشكر، فيقال لكم هل فعل ما وجب عليه؟ وإذا فعل ما وجب عليه فلماذا يستحق الشكر؟ إن الشكر لا يستحقه إلا من فعل ما ليس واجبا عليه. فيكون مذهبهم قد تناقض في هذا الأصل. هذا ما ذكره هنا المعتزلة، ولكن لا بد أن نذكر هذه المسألة على سبيل الاختصار فقط. نال البحث في هذا يجب أن يستقل به المرء في نفسه وأن يراجعه. مسألة لا يجب سكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة، ودليله أن لا معنى للواجب إلا ما أوجبه الله تعالى وأمر به وتوعد بالعقاب على تركه. فإذا لم يرد خطاب فأي معنى للوجوب؟ أولا المناقشة الأولى قد تبدأ في قولهم السكر يجب، كلمة يجب رفع الخلل، لأن أهل السنة لا يطلقون الواجب إلا ما أوجبه الله وأمر به وتوعد بعقاب على صفحه. إذن من يجب أنتم العقل يقتضي بوجوب شعر المنعم، هذا خطأ، لأنكم على ما أظن من أهل السنة كذلك. ها؟ وقد قررنا في أول المصطلحات هنا أننا لا نسمي الحسنى إلا بما يمدح صاحبه في الدنيا في الشرع وما يمدح ويثاب عليه في، وقلنا مثل ذلك في القبح، ولكن على العكس ليس كذلك. فأول ما يجب على السني أن يأخذ به هو مصطلحات مثاله، ماشي المعتزلي يقول لك يجب عقلا ومشيت معه يجب عقلا، يقول لك هذا قبيح مشيت معه في قبيح، يقول لك هذا حسن مشيت معه في حسن، تكمل السنة. قال من الواجب عليك إذا قلت ما معنى يجب؟ ما معنى يجب؟ تقول أنا الوجوب عندي بالنسبة لي أن السنة لا أعتبر إلا ما أمر الله به وتوعد على تركه ويعاقب عليه في الآخرة إذا لم يفعل، هذا هو الواجب عندي. أما ما سوى ذلك فأنا لا أسميه واجبا. يجب سكر المنعم، هذا خطأ، العقل لا يستلزم هذا النوع من الوجوب، وليس للعقل قدرة على أن يصل إلى هذا النوع من الوجوب. هذه نقطة. هذا أولا كان خلل فين؟ فين؟ المصطلح. العقل يقتضي وجوب المنعم ولو ما يناقش هو كلمة وجوب. ثم إذا أردنا أن نحقق المسألة نقول إن العقل لا يخلو إما أن يجيب ذلك لفائدة أو لا لفائدة، ومحال أن يجيب لا لفائدة فإن ذلك عبث وسفه، وإن كان لفائدة فلا يخلو إما أن ترجع إلى المعبود وهو محال إذ يتعالى ويتقدس عن الأغراض أو للعبد، وذلك لا يخلو إما تكون في الدنيا وفي الآخرة ولا فائدة له في الدنيا، بل يتعب بالنظر والفكر والمعرفة والشكر، ويحرم به عن الشهوات واللذات ولا فائدة في الآخرة، فإن التواب تفضل من الله رفض بوعده وخبره، فإن لم يخبر فمن نعلم أنه يتاب. إذن هو رجع مرة أخرى إلى نقض أصلهم. أصله نفلول هو أنهم يعلمون الحسن بماذا؟ بالفائدة، من المصلحة. أنا ما غاديش مكنيش نخش المعتزلة إلا بأصولهم، لأنهم عندما بنوا الواجب وبنوا الحرام وبنوا المكروه بنوا على الأصل ديال المصلحة المفسدة. من اللي غادي نقصهم شي واحد من غير المعتزلة، من هذا الغزل المعروف من كبار علماء المتكلمين، لا يمكن إلا أن يرجع إلى أصولهم. فقالوا جايد شيء ما علينا شيء تفكر نزعو إلى أصولهم. قلتم بأن الواجب هو ما في فعله مصلحة زيد وفي تركه مفسدة، يعني في الفائدة. نريد منكم أن تخرجون الفائدة بناء على أصولكم، بناء على أصولكم أي فائدة وأي مصلحة في أن أشكر المنعم، شنو الفائدة؟ وهذه الفائدة لمن؟ فلقم هذه الفائدة لله، فالله تعالى منزه عن الفوائد والنصر. وإن قمتم الفائدة للمكلف، أي فائدة في أن يعذب الإنسان نفسه بالتفكير والتأمل والعبادة ويبحث عن شكر المنعم بس أي مصلحة؟ ثم أي مفسدة في تركه لله ولهذا العبد؟ بالعكس، إذا تركه فقد ترك ما يعذبه وما يؤلمه، يعني الإنسان. أما الله تعالى فأي مفسدة فيه؟ إذن رأى الخلل فذاك واجب من جهتين. أولا واجب، لا نقبل بأنه واجب لأننا معشر للسنة لا نسمي الواجب إلا ما فرضه الله وتوعد على تركه ويعاقب عليه في الآخرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، على أصولكم أن هذا ليس واجبا، لأنكم تقولون إن الواجب هو ما في فعله مصلحة وما في تركه مفسدة، وهذا الميزان الذي ذكرتم هو الذي نعبر بها شكر المنعم، فوضعناه في المصلحة ديال الله تعالى منزه عن هذا اليوم، ووضعنا في فائدة الإنسان فوجدنا أن فيه مشقة وتعب في الفكر والنظر والاستدلال، وهذا فيه تعب. فأين هي هذا الواجب الذي تتحدث عنه؟ وهذا الدليل وهو أن ما يثبتون به الواجب غير موجود في شكر المنعم، هو الذي أشار إليه ولي الدين هنا، أقصد ولي الدين حلول مش ولي الدين، الذي ذكره حلول في الضياء الله. واضح؟ بين الرد، الرد هنا لا يمكن أن يكون بالدليل الشرعي إطلاقا، لأن هؤلاء لا يناقشونك إلا بالعقل، ولا بد أن تعرف أصول أفكارهم ومذهبهم لتناقشهم على أصولهم وعلى قواعدهم، وهذا تسمى الإيراد في علم الجدل، هذا يسمى الإيراد، وهو أن تورد على الخصم ما يهدم مذهبه مما يعتقد أنه صحيح ومما يسلم بأنه تابي. وماشي احنا اللي قلنا لهم الواجب هو ما فيه مصلحة وفي فعله وفي تركه مفسدة، هم اللي قالوا إنهم داروا الحقيقة ديال الواجب، تبتوا على القواعد ديالها والأصول ديالها والصفة ديال الخصوصية ديالها، بحثنا في الخصوصية ديال شكر المنعم ما لقيناش هذاك الصفة ديال الواجب عندهم، فأوردنا عليهم هذا الأثر، فكان ذلك هدما لهم. إذن والآن وبعد أن سمعنا هاتم من مرحلة فقط عن الغزالي وولي الدين والحلم، هل العقل يدرك وجوب شكر المنعم أم لا؟ لا يدرك، الشعي يدرك أم لا يدرك؟ هناك عيون حضرت من كبار قلبي أن هذه مشقة ليس شيء، يعني ليس شيء منفع. وكيف تكون مشقة وليس فيها منفعة؟ قد تكون فيها منفعة يعني بغسل الذنوب وإلى آخره. وغسل مشكلة بس كيف العقل بين الذنوب وتغسل؟ هو ما يقدر شعر. يقدر يكون مشقة تدي في ذاهية. يمكن شعر. المشقة نحن كانت تحت العقل مجرد. المصلحة التي يعرفها هو المصلحة هذه الدنيا. مصلحة الآخرة لا يمكن العقل أن يعرفها. مصلحة العقل هي مصلحة التي هي اللذات في الدنيا، هي مصلحة ديال الإنسان في الدنيا، إما أن تكثر وإما أن تقل، ماشي تعرف. أما الآخرة أمر آخر، العقل ما عندوش، دابا العقل عنده واحد الحد معروف، غير كيدوزو كيولي مضطرب، إذا دابا شي حاجة اللي دوزت الحد ديالها، راه غير كتدخل في ذاك البلاصة كتولي مضطربة. والعقل والعقول ما دنت تستنى لهم اسمه، فإذا مش جوزت وقعت في اضطرابات ولا هذا الشيء. إذا يعني تشو عرفوا بالشر مش بعقل. لا أصول لهم ما فيهاش دنوب، أصول لهم هما كيدعوا بأنهم تعرفوا الواجب قبل ما يجي الشرع. وقال لك احنا عرفنا الظلم حرام بان في فعل مفسده وفي تركه من مصلحه وفي فعل مفسده بالعقل. ولكن هذا الاصل دابا الذي اسسه في السكوت المنعم وجدوا بانه غير موجود. ثم ان الوجوب لا يوثق عند السنه الا على هذه فقط ملاحظة من الغزالي استطاع تغسيل أن كان أقل على قد يكون نفسي ومعتذر فيه هذا يزد على أن من سبق إلى أي جملة دابا باش تغسلوا فيه كما هي وما لونها. ولذلك يقال ذلك الشعير فصدف القلب خاليا. إذا واضح من هذا أن ما جاء به المعتزلة من وجوب الشكر المنعم لا يصح على أصوله ولا يصح على أصول غيره. واضح؟ واضح أم لا؟ لأن أول ما يدخل منه المجادل هو أنه يسألك ما معنى قولك كذا. هو الذي يسألك وذهب المجادل كيقول ما معنى يجب صحيح ولا تهد لفظة هي الأولى. تقول لي الشكر المنعم يجب صحيح يجب تقصدي أقول يجب بمعنى أن العقل يقضيه قال لك من جهة ما دفع على أصولك من جهة المصلحة والمستدعى ليس كذلك. وهذا ورد أقول لك خرج لي المستدعى والمصلحة في الشكل المنعي. إذا قلت العلماء تبع للسنة يقول لك إحنا كنعرفوا ماذا تبع للسنة أن الواجب عندهم هو ما أوجبه الله تعالى وتوعد عليه على تركه ويعاقب عليه في الآخرة. إذا المصطلح ما نستحق تستعمله صحيح لا على أصولك ولا على أصول المخالف. المصطلح استعماله هنا غير صحيح. إذن هنا كيتسمى هذا الاعتراض. في ماذا؟ الاعتراض في الموضوع. هنا دابا المجدي عنده جوج مزايا، إما أنه غيجوب إما أنه ما غاديش يجوب وتنقطع المناظرة. مفهوم؟ لأن هذا الاعتراض كان في واحد البلاصة اللي هي ماشي تقول قبل ما كيطلب منه يتصحح ويصحح. ولكن إذا صحح واتفق مع أصوله سيتركه يتكلم، فإن لم يصحح على أصوله فإنه لن يقبل منه الكلام وهذا كيتسمى القدح ويسقط كما هو معروف في قواعدها علم الجدل رحمه الله. مفهوم. وذلك التنبه الكبير الذي في الكتب ديال المناقشة الكبرى في الأصول علاش هي كتكون أفيد من هذه الكتب المختصرة؟ علاش؟ زعما الطالب يتمرن منها فيها على هذه المداخيل إلى الاستدلال. متيقن في الكتب المطولة بعد الناس تنكروا الطلبة تنكروا هذا الشيء. أش اللي احنا احتجنا للقاعدة الفقهية؟ أش بغينا هذه البحوث؟ وصاحبي 25 دقيقة على واحد المسألة وعاودتني تردوا عليهم عاودتني هذوك في 5 دقائق ولا 4؟ واش حنا دابا مثاليين؟ والدنيا في صورة في سريع الورقة 15 يوم والسلام عليكم مش بقى. ولكن في مناقشات المرء يكتسب مهارة الرد والنقد والقدح والتعليم في طرق المداخل إلى إلى إلى إلى الاعتراض، ويكون في كل ذلك عالما بمنافذ الخطأ في الكلام. على كل حال ما غاديش يستعمل مع العوام هذا الشيء. ما ليش عامي مثلا يهدر في مسألة السوق وقد تستعمل معه صحح هذا فيه خطأ قوله هكذا فيه مجلس في كلامك تسمح في كلام ماذا خلي هدرة تمشي. ولا مثلا في المسائل الأخرى قد تستعمل في هذيك الدقة في التعبير وطلب المصطلحات ودقة، لأن هذوك الناس تهدروا غير إما بالعواطف إما بالخيال إما ماشي كذا بالعقل، إما في هذا الأخبار سمعها صحيحة ولا مصحيحة فقط من الصحة العقلية وتخيخ المصطلحات وما معنى قولك كذا ويجب عليك أن تبني الدليل بمقدمة سليمة قولك كذا في الحوض الأوسط كاين الخطأ هذا الموضوع المحمول ما هذا المحمول فيه خلل يجب عليك أن ترتبه على شكل آخر. إنما هذا يستعمل فقط في علم الكلام وعلم الجدال لأن هذا عمل عقلي محض، ثم إن الخطورة فيه أنه يتعلق بعلم عقلي. فهم هذا هو الخطورة فيه. ولذلك تدير في أقصى درجة تدقيق في المصطلحات التعبير أصول عقلية الأصول جميع الأمور فيه يجب أن تكون مضبوطة على دقة. ثم هذا الشيء إذا سكن منعم هل يجب عقرا؟ الحمد لله. على أي حال فماذا إلينا المعتزلة قد بالغوا قال ولي الدين إن الأستاذ دائما يدور ثقافة الأصول فالمراد به من أبو إسحاق مش أبو حمد أبو حمد تسمي اسمه الشيخ هذا اسمه الأستاذ أستاذ أبو إسحاق الأصفريني هذا مصطلحه وولي الدين المراد به هنا ولي الدين العراقي هو الابن ديال حافظ عراقي ولي الدين هذا عنده شرع على جميع الجوامع نعم نعم عنده الغاية الهامية استعجل اسم الغاية الهامية بيستعجل جمع الجوامع مطبع وقيلة ولي الدين العراقي هذا الذي هو الحافظ العراقي المعروف إن الأستاذ ورد المقر داخل هذا قرأناه وقد تبين ما فيه فصل في ابتداء الوضع ابتداء الوضع هذه من المسائل التي تذكر في علم الأصولي لأن يمهد بها إلى ذكر الكلمات والحروف التي تدرس في هذا العلم في الحقيقة ذكر علم الوضع يقول بأنه ليس من علم الأصول في شيء ولكن يمهد به ويسوى به الطريق إلى ذكر الحروف والكلمات التي تذكر في هذا العلم الوضع أن يجعل للمعنى علم لفظ يفيد ما لدى النفس التصام ما معنى الوضع؟ الوضع فسر بأنه الجعل فسر الوضع في الرسالة العضوية بمعنى جعل اللفظي دليل المعنى الوضع اللفظي بإزاء المعنى الوضع هو أن يجعل اللفظ الذي يفيد المعنى المتصل في النفس يثبت فيها علما أي دليلا على ذلك المعنى كتسمية الولد بزيد هذا هو الوضع هذا الوضع هل عنده ضوابط ولماذا يدرس علم مستقيم علم الوضعي هو العلم الذي يتعلق بطريقة التي توضع بها الكلمات للمعاني وأن تلك الكلمات توضع لها المعاني باعتبار أحوال تلك المعاني كل المعاني التي يوضع لها الحرف في المعاني التي يوضع لها الكلمة مثلا الاستفهام والشرط هذه كلها المسائل كلها التي تكون على هذا الوجه قالوا بأن الأصلتان يوضع لها معنى واحد لخصوصية فيها ولأن طبيعتها تستلزم ذلك فالضمائر الذي أوجب أن تكون على لفظ واحد هو حالة ذلك الضمير في الدين فيوضع له لفظ واحد لأنه يكفي في الدلالة على معنى المقصود زيد رأيته يبقى محتاج الكلمة كلها لأن زيد صفي تصورته تبقى غير الإشارة إليه فما كان يقصد به الإشارة فإنه يكتفى فيه بلفظ واحد وما كان يقصد فيه أكثر من ذلك مما لا يمكن إلا بترتيب أكثر من حرف فإنه يركب فيكون الغرض من علم الوضع ما هي الضوابط العلمية التي تسلك في وضع الألفاظ للمعاني هذا علم مستقل يدرس في رسالة الوضع لكن ما يهمنا هنا هو ما هو الوضع هو أن يجعل اللفظ الذي يفيد المعنى المرتسم هي المرسوم المرتسم التوفيق إلى الوضع رسمه فارتسم في النفس أي الذي ثبت في نفسه وتصور أن يجعل له ذلك اللفظ علما والعلم هو الدال على الشيء الذي تدرك صورته بسماعه معروف شنو هو العلم العلم هو كما قال ابن مالك في النحو اسم يعين المسمى لكن المقصود به هنا أوسع من ذلك بمعنى ما يمكن إذا سمعته أن تفهم صورته أو الصورة ما ترد عليك صورته عند سماعه. هو المقصود بالعلم. زيد زاد عندك ولد، والولد صورة في الدين وفي الخارج، فلا بد أن تدل عليه إتمام يكون عالما عليه، حتى إذا أراد إنسان يتحدث عنه لا يحتاج إلى أن يأتي به. رأيت كذا غير سمية وهذا يكفي. رأيت زيدا فكأنه أحضره أمامك، والكلمة هذه كلمة هذه التي تحدث بها تعيد لك الصورة في العهد الدين. وهذا هو الوضع اللغوي. وأما الوضع الشرعي والعرفي، هذا الوضع اللغوي، ننتقل إلى الشرعي والعرفي. فهو أن يغلب استعمال اللفظ في المعنى حيث يصير أشهر فيه من غيره. من المعلوم أن الشرع قد نقل ألفاظا من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي، فطبق علماء الشريعة على أن هذا اللفظ لم يبقى له معناه اللغوي الأصلي، فلا بد أن يستعمل في معناه الشرعي. والأصل في جميع ألفاظ الشرع أن تكون منقولة عن معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية. قلنا ذاك النهار تنبه الإنسان الألفاظ باش ما يوقعش في الخطأ. راه الألفاظ ديال الشرع راه الأصل فيها هي الحقائق الشرعية، والحقائق الشرعية تثبت إما بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بأقواله، وإما بالحقائق الموجودة في حياته. فقد رأيناه يصلي، قال صلوا كما رأيتم نصلي، فعلمنا أن هذا الفعل هو الذي بيّن حقيقة هذا الاسم. وقد يقول في كلامه الصورة، صورة الشيء الذي يفعل أو الذي يقال في حالة ما، فعرفنا أن هذه الحقيقة الشرعية التي أريد منا أن نفعلها. وقد يكون غير قائل ولا فاعل، ولكن علق الحكم على صورة مخصوصة رآها بعينه وثبت فيها الحكم، فهذا حقيقة شرعية، ولا يمكن لأي لفظ أن ينتقل عن هذا المعنى ويعتل هذا الحكم. كل لفظ انتقل عن هذا المعنى فإنه لا يعتل ذلك الحكم أبدا. فلازم أن نعلم هذا الشيء ونستحضره في كل كلمة جاءتنا من جهة الشرع حتى نتفقه فيها على وجه الصحيح. هذا في الصلاة غلب استعمالها في عرف الأركان المخصوصة حتى الشرفين من الدعاء. وكلفظ الدبة هذا في العرف العام، فإنه غلب استعماله في عرف العام في ذوات الأربع. والأصل في الدبة أنه كل ما يدب يدب، فمن قال الإنسان أيها يدب ويقصد به معنى اللغوي فهذا ليس فيه شيء. إذا كنت مثلا رأيت دواب في السوق تقصد الناس هذا في شعب، وما من دابة في الأرض كل ما يدب على الأرض فهو دابة. إذن فإذا يتقطع الإنسان دابة نزل ولو من الناحية اللغوية، ولكن من الناحية العرفية فهذا قد يعرف شنو يقع. لأن منهم من يخصصها بدوات أربعة كالخيل والفراس والحمير، ومنهم من يخصصها بالحمير وحده هذا مشكل، ومنهم من يخصصها بالبغل وحده ويجب الدبع يقول لك أنا بغلنا. قلنا إذا قال الرسول في الإنسان دبا وهو يقصد ما يدب على الأرض فإنه ليس فيه شيء، وإذا قال الدب وقصد معنى العرفي فهذا ذم كما هو معلوم. إذا قطق الإنسان حتى صار شرفيا المعنى اللغوي، وكل ما يدب على وجه الأرض فإنه دبا. على أي حال فإن ما يجب على المرء أن يستحضره أن اللفظ وعاء، واللفظ وعاء، والوعاء لا بد أن تعلم مفتاحه. وإن كان لفظ لغويا فإنك تعلم كيف تفتح له من جهة اللغة، وإن كان لفظا شرعيا فمفتاحه من جهة الشرع، وإن كان عرفيا فمفتاحه من جهة العرف. لا فإن أتيته من جهة أخرى فإنك ستأخذ منه ما هو غير مقصود، وبذلك يقع المرء في الخطأ. قصر على هذا القلب.